إنه يعمل في مزرعة في المملكة، وقد طلب من زميل له أن يعطيه شريط ليسجل فيه، فراوغه كثيرا فصدر منه طلاق على أنه لن يسجل شريطا بعد ذلك طول وجوده في المملكة، ولكن يقول: بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت أشرطة، فهل يكون هذا طلاقا واقعا؟ إذا كان المقصود الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل، وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت، إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى، فإن هذا الطلاق في حكم اليمين. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا سجلت. وما كنت في المملكة بإمكانك أن تسأل أحد القضاة أو أحد العلماء وزوجته معك وليها إن كان حاضرا حتى يتضح الأمر لك ولها في مسألتها في مسألة هذه وفي التي قبلها، أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض حتى تسألك عما يلزم. وبكل حال فجواب ما سمعت. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.